وروى أحمد عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجددين فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. إسناده حسن. باب حلاوة الإيمان. يعني يثبت أن للإيمان طعما يجده الإنسان في قلبه. متفق عليه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لهما: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن انقذه الله منه. وفي رواية لمسلم: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وله: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. وللنسائي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام. وله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وعند الترمذي: وجد بهن طعم الإيمان. وفيه: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وروى مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وقال هاشم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. إسناده حسن. باب شعب الإيمان. هل الإيمان له شعب تنتمي له؟ وهل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية لمسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وللترمذي: الإيمان بضع وسبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، وله 64 بابا. وروى أحمد عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل حسنة فسر بها، وعمل سيئة فساءته فهو مؤمن. حديث صحيح بقيره. باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. بإثبات أن المحبة من الأمور التي يكون لها تأثيرها في الإيمان، وأن المحبة جزء من الإيمان. متفق عليه عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لمسلم: لا يؤمن عبد، وللنسائي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله. ومتفق عليها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. ولفظ مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وروى البخاري عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. وروى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود احدهم لو راني باهله وماله. وروى احمد عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشد امتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. حديث حسن لغيره. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.